يقول رحمه الله: الرابع يعني محظورات الإحرام لبسه المخيط. لبسه الضمير يعود على الذكر، ذكر، وإليه الإشارة بقوله: وإن لبس ذكر مخيطا فدا. فدا يعني لزمته الفدية، فقوله فدا خبر بمعنى الأمر أي فليفدي، فليفدي. وقوله وإن لبس ذكر مخيطا، ما هو المخيط؟ هل المخيط ما فيه خياطة خيوط، أو أن المخيط ما فصل على قدر عضو من البدن؟ الثاني. وأما فهم بعض العوام أن المراد بالمخيط ما فيه خياطة فهذا فهم خاطئ. مراد الفقهاء رحمهم الله حينما يقول مخيط المراد بذلك ما فصل على قدر عضو من البدن، لا ما فيه خياطة، ليس ما فيه خياطة. ثم أيضا ليس المحرم بالنسبة للمخيط، ليس المحرم أن يلبس الإنسان المخيط، ولكن المحرم منه أن يلبسه لباسا معتادا معتادا. ولهذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس. فالمحرم منهي عن اللباس المعتاد كالقميص والعمامة والغترة والطاقية والفنيلة والسراويل وما أشبه ذلك. أما إذا لبس ما فيه خياطة أو وضع في إحرامه ما فيه خياطة فإن ذلك لا يضر. طيب، الدليل على هذا المحظور وهو الرابع: إذا لبس ذكر مخيط فدا، حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص ولا العمامة. وتأمل الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام سئل في الحديث عما يلبس المحرم فأجاب عما لا يلبس، عدل في الجواب عما جاء في السؤال لنكتة وحكمة، وهي أن ما يمنع منه المحرم أقل بكثير مما يباح له، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ذكر الممنوع والمحرم، قال: وما سوى ذلك جائز. وهذا من حسن التعليم أن يحصر، يعني إذا كان عندنا قليل وكثير أن تحصر القليل أو الممنوع تقول: وما سوى ذلك فجائز. يقول: ولا يعقد عليه رداءه. عندنا رداء وإزار، الإزار ما يلبس أسفل البدن والرداء ما يلبس على البدن. لا يعقد عليه رداءه ولا غيره إلا إزاره ومنطقته وهميانا فيه نفقة. عقد الرداء يعني أن يربط الرداء ونحوه. يقول: لا يعقد عليه الرداء. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا عقده صار مشابها للمخيط أو للباس المعتاد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في منع عقد الرداء دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما روي عن ابن عمر في ذلك. ثم إن الذين رووه عن ابن عمر أيضا اختلفوا في الحكم أو في النهي، هل هو للتحريم أو للكراهة أو للتنزيه. والصواب أن عقد الرداء جائز، أن المحرم يجوز له أن يعقد رداءه لأنه ليس هناك دليل على المنع. قال: ولا غيره إلا إزاره، يعني يجوز له أن يعقد الإزار، فإذا خشي مثلا أن إزاره يسقط فلا بأس أن يعقده يعني يربطه. قال: ومنطقته وهميانا فيه نفقة. هذا مستثنى قوله وهميانا فيه نفقة من قوله ولا يعقد. طيب، ولهذا قال: مع حاجة لعقد. ومفهوم قوله مع حاجة لعقد أنه مع غير الحاجة لا يجوز. وقال شيخ الإسلام: يجوز مطلقا، يجوز مطلقا سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة. وهذا القول أصح، أن عقد الإزار جائز مطلقا سواء عقده لحاجة أم لا. قال رحمه الله: وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس السراويل. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما يلبس المحرم قال: لا يلبس كذا وكذا وكذا. قال: ومن لم يجد إزارا، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، فليلبس السراويل. لكن في حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فأمر بماذا؟ بقطعهما أسفل من الكعبين. ولكن هذا الأمر بالقطع في حديث ابن عمر منسوخ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وعنده جم الغفير، الجمع الغفير من الناس، قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما. ولو كان القطع واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حاجة البيان في مجمع عرفة أعظم من حاجة البيان في ذكره في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولأن قطعهما أيضا إتلاف للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على عن إتلاف المال. وعليه من لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين ولا يلزمه أن يقطعهما أسفل من الكعبين. والأمر بالقطع منسوخ. ما هو الناسخ؟ حديث ابن عباس لأنه متأخر، قال أو لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وقوله هنا المؤلف رحمه وإن لم يجد نعلين لبس خفين، لبس خفين. وظاهر كلامه رحمه الله سواء احتاج إلى لبس الخفين أم لم يحتج. ظاهر قوله وإن لم يجد نعلين لبس خفين، ظاهره سواء احتاج إلى لبس الخفين ليمشي عليهما أو لم يحتج بأن أمكنه أن يمشي بدونهما. لماذا؟ نقول لأن الرخصة في ذلك عامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين لم يقيد ذلك بمن بمن لم يمكنه المشي حافيا. والرخصة إذا جاءت عامة فإنها تشمل المحتاجة وغير المحتاج. نعم. يقول أو لم يجد إزارا لبس السراويل، وهل عليه الفدية في ذلك؟ لا فدية. من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، الخفين ولا فدية. ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولا فدية. ولهذا قال إلى أن يجد، إلى للغاية، فإن وجد فلا